على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سار حديثنا عن قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جل ذيل الآية يشتمل على ثلاثة شروط: الذي يعمر مساجد الله يلزم أن يتوفر به ثلاثة شروط: آمن بالله واليوم الآخر، جيد، إذا لم يكن كلام، أقام الصلاة وآتى الزكاة، إذا هذا فيه احتمالات، سأرجح الاحتمالين يا هو مو مهم. الشرط الثالث هذا حديث يسمى الآن. إلا ما يحضر مساجد. وأما يقول إلى رسول الله: وأما بالنسبة إلى الشرط الثالث وهو عدم خشية ما سوى الله سبحانه فالظاهر أنه لا يقصد من ذلك المعنى الحرفي، بألفاظ الفقرة المذكورة بين مقطوفين صغار: ولم يخش إلا الله. فإن عدم خشية ما سوى الله بمعناها الحرفي والدقي ليست متحققة إلا في حق الذنوب الذي بيقف إلا الله، ليست متحققة إلا في حق المحكومين عليهم السلام. ومن هو تاليهم وأدون منهم بقليل في المسجد. وأما سائر الناس بشكل عام فيخافون ما سوى الله. فيخافون من سوى الله، من سوى الله يعني غير الله يخافون منه. من احسن لانه تستعمل عنده لان ما من غير الحاسد، من سوى الله. ايه بس الحاسد تتبوله والامر الثاني. فلو كان المقصود هو المعنى الحرفي والدقي يلزم أن لا يجوز لأي مؤمن ما سوى المحصور شنو؟ إعمار البساتين. وهو باطل جزما، فيتعين أن يكون المقصود من الشر. طيب المذكور ايش يكون المقصود؟ الكناية عن الإيمان الذي هو الشرط الأول، وبذلك يكون الشرط في جواز الإعمار أمرا واحدا، وهو شنو؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. ويكون التعبير بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وعدم خشية غير الله سبحانه تأكيدا وكناية عن ذلك الأمر الواحد، الآية الجديدة رقم ما أدري جيد 54 جيد 55 ومن أظلم ممن منع متاجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين البقرة 114. تدل الآية الكريمة على أن من أوضح مصاديق الظلم وأشدها الحيلول دون دخول المؤمنين في البساتين، وإحيائهم لها بالعبادة. الذي يعد ذلك نحوا من السعي في خراب المساجد، فالحيلولة عن إحياء المساجد بالعبادة هو بشكل آخر سعي في خراب المساجد خرابا خرابا شنو؟ معنويا. هذا المقصود. فكل ما يستوجب خراب المساجد خرابا معنويا يكون ظلما ومحرما. ولا نقصد من هذا تخصيص الخراب بالخراب المعنوي، في مقابل الخراب المادي كلا، بل نقصد تعميم الآية المن للخراب المعنوي، هذا مقصود. وننفت النظر إلى عدد أحد الوسائل الجديدة في زماننا هذا للحيلول دون دخول المؤمنين إلى المساجد، نشر وسائل اللهو والفساد، فإن نشر هذه الوسائل والتشجيع عليها يلازم بشكل قهري حيلول دون دخول الشباب والأطفال إلى المساجد، ويبقى الكل أو الأغلب مشغولا بتلك الوسائل. إن هذا سعي نحو خراب المساجد، فيكون مشمولا للآية الكريمة ولا ينحصر بالذاق الصدع للمساجد، بوقوف شرطي عند باب المسجد يمنع الناس من دخول المسجد، يمنع الناس من دخول، أو يغلق باب المسجد ويمنع الناس من التحدث فيه، إن هذا وإن كان مصداقا للصد عن دخول المساجد وللسعي في خرابها، ولكن الأمر لا ينحصر به وهناك مصداق آخر وهو الذي أشرت إليه. جيد. الآية الجديدة ما أدري أقرها 56. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الأعراب 29. تدل الآية الكريمة على حكمين. الأول الأمر بإقامة العبادة في أي منزل استقرت، في أي منزل، في أي منزل اتفق. فعبر بإقامة الوجه والمقصود من ذلك هو الكناية عن العبادة. أقيموا جميع العبادة. فقوله تعالى أقيموا وجوهكم يراد به اعبد الله. وأما قوله في كل مسجد فيراد به أن جميع المساجد هي لله، والعبادة في أي مسجد اتفق شنو مطلوبة، هي مطلوبة. ولا رجحان لمسجد على آخر. فيما إذا لم تكن هناك فضيلة ذاتي كالمسجد الحرام بالنسبة إلى غيره. نية والحكم الثاني لما تدر على حكم الأول الثاني إن العبادة التي يؤتى بها في المسجد لا بد وأن تكون خالية من الشرك وخالصة لله عز وجل. ولا يشوبها الرياء. فلرب شخص يصلي في مسجد رياء في مسجد معين رياء فيكون ذلك شركا، لأنه أشرك غير الله في عبادته. فلا تكون مثل هذه العبادة التي هي ليست عبادة واقعا أخلي بين شرفا مطلوبا. هذا ما تدل عليه عن آية الشريعة المسورة، وقريب منها قوله تعالى الآية الطهرة، وقريب منه قوله تعالى وقريب منها قوله تعالى الآية رقم 57 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الجن سورة الجن ثمانية عشر الآية الجديدة أي غريبة وهي الأخيرة تقريبا، يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل مسجد الأعراف 31 تحث الآية الكريمة وتطلب من المؤمنين أن يكون دخولهم إلى المساجد مع التزين والزينة، لا أن يدخل الشخص بملابسه الوسخة كملابس العمل التي يعمل فيها، بل ينظف ثيابه وبدنه ويلبس احسن ملابسه ويتطيب ان هذا هو الراجح له، فإنه في المسجد يلتقي المؤمن بربه ويريد الاتصال معه، ف فكما لو أريد الالتقاء بشخص شريف وذي شأن ذي شأن لا يلتقى معه بالملابس وقت بل مع أكثر الملابس والنظافة الكاملة فينبغي أن يكون اتصالنا بالله عز وجل بهذا الشكل بل بأحسن من ذلك وعلى هذا يمكن للفقيه أن يفتي بأن من المستحب حين دخول المسجد للعبادة لبس العباءة و سائر الملابس التي تعارف للشخص أن يلبسها حينما يدخل المجالس الوقرة بل وبأحسن الملابس المبدئة استنادا إلى الآية المكتوبة التي تقول خذوا زينتكم عند كل مسجد ويمكن أن نفهم من هذا رأي القرآن الكريم في مسألة الزينة بشكل آخر فقد يخطر تساؤل إلى الذهن وهو هل الإسلام يريد منا أن نلبس الملابس الفاخرة والنظيفة أو يطلب منا أن نلبس الملابس الرتب والممزق وبأي شكل للسفر كلام أثر رأي الإسلام رأي القرآن شو هذا التساؤل لطيف لا بأس يعني واحد دعم الحلو جديد في ملابس يقول هذا أحسن الإسلام يريد هذا كلام مدرب اجتماعي لا كلام رأي الإسلام شو شوف أكو بعض الناس في ملابس هواي أنيقين لطيفين يقول لا شلون مثلا إيش خوفه رأي الإسلام في هذه المسألة شنو؟ إنه يمكن أن نفهم من الآية الكريمة المذكورة أن التزين الملابس بالشكل الفاخر بشكلها الفاخر قضية مطلوبة، ما لم يصل الأمر إلى حد إسراف أو تروح عنوان ثانوي آخر أو تروح عنوان ثانوي آخر كأن يعيش الشخص في وسط فقير فلو أراد أن يلبس الملابس الفاخرة أوجب ذلك ستر قلوبه أو ما شاكل ذلك إنه إذا لم يفرق هذا العنوان الثانوي وما شاكله المناسب أن يتزين المؤمن بأحسن الزينة هكذا يمكن أن نفهم من الآية الكريمة وإذا رجعنا إلى النصوص فلا يبعد أن نستفيد ذلك أيضا فقد ورد في حديث حماد بن عثمان كنت حاضرا لأبي عبد الله مستفي الوداع المكتوب لأبي هو أنت المناسب عند أبي سيد أبي لأبي عبد الله عليه السلام إذ قال له رجل أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يلبس الخشن يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك لاحظوا الشاهد هنا ونرى عليك اللباس الجيد يعني ما افتهمنا جدته هو صحيح في يديه وحتى في يديه فقال له شو جواب الإمام إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا يذكر ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به، ولو لبس مثل ذلك اليوم ولو لبس مثل ذلك اليوم، يعني عليه ذلك المعرف كان هي اليوم او لبس الملابس هذا اليوم لشهر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله. غير أن قائمنا أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، إذا قابل لبس لباس علي وسار بسيرته وسائر الشيعة باب سبعة من أبواب أحكام الملابس حديث سبعة ويمكن مراجعة النصوص الأخرى المرتبطة بالموضوع المذكور في الباب المذكور. كتاب الصلاة مع الملحقات به الحمد لله انتهى إلى يوم الأربعاء إن شاء الله بعد شهر رمضان المخالف 6 أو 5 شهر رمضان شهر شوال نعود إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين بحوله وقوته عز وجل من بداية كتاب الصوم. وأسألكم الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الصوم الحمد لله السلام خلصناه. كتاب الصوم ورا شهر رمضان كتاب الصوم عشان الآية رقم كذا بعد ما أدري إيش شو رقمها بعدين. إيه طبيعي ذن ثلاث آيات ذن ثلاث آيات طب 59 60 61 ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فحدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. انتهى البقرة 183 184 185 تدل الآيات الكريمة على تشريع فريضة الصوم على المسلمين كما هي مشرعة ومكتوبة على غيرهم من الأمم الثالثة. والأحكام التي نستفيدها من الآيات المذكورة هي كما يلي: واحد، هذا الحكم الأول أيها الأخوة العزيز، وجوب الصوم على المسلمين في أيام معدودات، وما هي تلك الأيام؟ هل هي أيام معينة أو أيام غير معينة؟ والجواب إن في الآية الكريمة قرينة على أن تلك الأيام هي أيام معينة، ولا يجوز انتخاب أيام غير معينة في السنة وأداء الصوم فيها. وهنا بل وتلك القرينة هي، يلا اتبين لي الماضي هو قرينة صحيح. لا بس قرينة، لا بس بعد قرينة ثانية. لو هاي الآية ما موجودة، هاي الآية إذا ما موجودة ليش؟ وإلا لا ما وضحت القرينة. زين بس راس الخير. يعني يقول يدل هذه الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على أثر فعدة، يدل على أن تلك الأيام معينة، وإلا لو لم تكن معينة ما إلى داعي أحد يقول فعدة من أيام أخرى. لا هي ذيك الأيام شو الصيف؟ هي أطيل بعد الصيف مو صار بعد الصيف. يعني بعبارة أخرى إلى فرضه أن واحد في هذا الشهر كان مريض ما يتمكن، فحينئذ الشهر الثاني شو يصير؟ مو أيام أخرى بعد الصيف، لا هو بنفسه يصير إذا كان واجب موسع. يعني مطلوب في السنة مدة شهر. هاي قرينة ثانية لا بأس. يعني بعبارة أخرى إذا فرض على أنه كان المطلوب شهر كيفما كان، على هذا الأساس إذا كان واحد في هذا الشهر مريض ما نقول له بعد حينئذ فعدة من أيام. فلما يقال له فعدة من أيام أخرى يعني معناه هذا الشهر شنو معين صوما حتى يصدق حينئذ أنه بلي مولا. ومن خلال هذا أيها الأخوة الأعزاء يتضح هذا بعدين سنتكلم، يتضح أن كلمة شهر رمضان إعرابها شيء صغير. إعراب شهر رمضان، شهر رمضان خبر علم يصير طرش للناس. يعني عادة طيب تمشي من نص الجواب. يلا فريد واحد خلي يقول على هذا الأساس اللي بيناه شهر رمضان إعرابه شيء مو ضعيف ما نعرفه. لا احنا شلون ما كان ممكن نعرف شلون ما كان يعني الاعراب يكون يصير على ضوء المعنى، دائما على ضوء المعنى. انا المعنى التصنيعي لا على ضوء المعنى ايها الاخوه اللي بينته. وتلك الايام المعدودات شهر رمضان الذي انزل فيه القران، المعنى هيك قاعد يصير يعني الايه الكريمه شدرين. والا ما له معنى تجي الايه الكريمه ابتداء تقول ايها الناس اسمعوا اسمعوا شهر رمضان شهر رمضان. لا بينما اذا قلنا خبر بمبتدأ مقدم ترابط يكون محفوظ. آية السابقة قالت شنو؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايام المعدودات. تجي الآية هذه شنو؟ كريمة تبين انه الايام المعدودات شنو هي؟ شهر رمضان. وتلك الايام المعدودات التي كتبناها عليكم. ما هي تلك الايام؟ فتلك يصير مقدرة، تلك الايام مبتدا يصير مقدر مقدر شهر رمضان. تلك الايام هي شنو؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران الذي هو هدى. زين اعرابها ما شيء يصير تقول لي خبر تتنطق. انما حال علما بالقران الكريم. نعم. وتلك الايام هي شهر رمضان ذلك الشهر الشريف الذي انزل فيه القران، القران الذي هو في حال كونه هدى للناس. فهذا شيء سيئ على اي حال. زين من الاول والجواب ان تلك الايام قلنا معينه وتلك القرينه هي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ان هذا يدل على ان تلك الايام المعدودات هي ايام معينه وفي شهر معين اذ لو لم تكن معين وكان الواجب هو صوم شهر من شهور السنة من دون تحليل فلا معنى لأن يقال فمن كان منكم مريضا مقام فعدة من ايام اخر. ان التعبير بجملة فعدة من ايام اخر يدل على وجوب القضاء اي من كان مريضا فعليه قضاء تلك الايام ولا يتصور القضاء الا اذا فرض ان تلك الايام كانت معينه إذ مع عدم تعيينها يكون الصوم في أي وقت كمل شكولا يكون الصوم في أي وقت أداء وليس قضاء أي لا يصح التعبير بجملة فعدة من أيام أخر فإن صوم الأيام الأخر يكون أصيلا وليس بديلا وقضاء. ومن خلال هذا يتضح أن قوله تعالى شهر رمضان هو خبر، خبر علما لمبتدأ محذوف، تقديره وتلك الأيام المعدودات هي شهر رمضان. هذا العلم كيفما كان مولانا العزيز قلب واحد قد يقول ليش ما يصير بدل طبيعي المعنى، انا حسب المعنى اللي يبين تقوم بيش يكون يصير، لكن بقطع النظر عن المعنى اكبر قرينة ثانية فرد واحد قد يقول لي ليش ما يصير بعد اكثر فرد قرينة نص شلمة بالحجر على السريع. مو محدودة ايام، فاذا كان هيك احسنتم في باب البدل يقولون البدل تابع لمن؟ عندنا كم شيء هو شنو تابع؟ واحد البدل، واحد بعد شنو؟ البدل، وبعد واحد شنو؟ عطف ويا المعطوف عليه، وبعد التأكيد ذني في بعدك عطف بيان عطف نسق ثمانية، ذني خمسة أشياء أو أربعة أشياء، عطف بدل عطف نسق وعطف شيء. فذني خمسة أشياء وأربعة أشياء هي تابعة حين ينزل واحد من عدها شنو؟ البدل، فالبدل تابع للمبدل. فإذا كان أيام هي مبدل منه شهر رمضان بدل يكون الثلاث المنصوب أو الثلاث المنصوب، والحال أن أيام منصوبة شهر رمضان مرفع فما يصير بدل، هذا واضح. فلذلك حينئذ يكون قد خبر لمبتدأ محذوف تقدير ما ذكرناه. هذا كله مضافا إلى أن قوله تعالى ومن شهد الشهر فليصمه يدل على أن تلك الأيام هي شهر معين لو فرغ أن الآية الثالثة هي بقدر تكملة، بقدر تكملة شنو؟ المضمون المذكور في الآية الأولى والثانية ايوه فبريد شهر رمضان لان حديه لا شهر رمضان، ولم تكن بقدر بياني مطلب جديد مغاير للسابق. جيد، هذا الحكم الاول الذي نستفيده منين؟ من ذم الايات الكريمه على أنه يجب الصوم في أيام معينة وينحسب تلك الأيام المعينة بمن في شهر رمضان. جيد، هذا الحكم الأول الذي نستفيده. الحكم الثاني اثنين، رقم اثنين، يستثنى من تشريع وجوب الصوم أصناف ثلاثة. لما أصناف دول يستثنون من وجود الصلاة. المسافر والمريض ومن يشق عليه الصوم لكبر سن ونحوه. لأن الآية الكريمة ما بينا ما حصرت فيها. لا لا لا ذو العطاش مثلا كذوي العطاش تابع كتبه كذوي العطاش كذوي العطاش كذوي العطاش والحامل والحامل عن طيب هم لا بس ممن لا يصدق عليه عنوان شنو المريض هذا مقصود. فشي اذا واحد قال شيخنا دول كلهم مرضى اللي بيفترس طب حسب بالكبير حسب بالكبير هذا مو صحيح. انا افترس ونحوه من باب خاف واحد يقول شنو اكو مصداق ثاني غير فان تطوع ها مو مريض صح زين والامر سهل. ووظيفه الاولين ووظيفة الأولين أي المسافر والمريض حسب ما تدل عليه الآيات الكريمة المذكورة وظيفتهم شنو تجيب الرسالة العملية بالرسالة العملية من الآية أيضا قال عنه شعلين من الرسالة العملية ووظيفة احنا نريد الحقيقة مدرك الرسالة العملية البينة الآن. ووظيفة الأولين هو القضاء دون لا لا لا لا لا لا لا دون الفدية. خلاص خلاص على شو الجلس العبارة شنو هو القضاء دونه. فمن كان مسافرا او مريضا فلا يقبل منه الا القضاء ولا تجزئ منه الفدية ولا يقبل القضاء ولا يجب عليه ضم الفدية إلى القضاء. من الآية نستفيد فهناك ستبين لك فهناك حكمان نستفيدهما من الآيات الكريمة مذكورة. ثابتان للمسافر والمريض ألف حكم الأول إن المسافر والمريض لا تقبل منهما الفدية بدل الصوم والوجه في ذلك يلا ظلوا إن هو أن الآية الكريمة قالت فعدة من أيام أخرى ولم تقل ولم تقل، ولم تقل شنو؟ كمل لي ترشيح أحسن. لا ولم تقل الآية، سوي لك الآية ولم تقل. لا مو هيك شيء. أو كلمة أو ليش تجيبوها؟ ولم تقل فعدة من أيام أخر أو فدية طعام. وهذا يدل على تعين الصوم في تعين القضاء في حق المريض والمسافر. ده الحكم الثاني الذي نستفيده، لا يجب في حق المريض والمسافر ضم الفدية إلى القضاء، والوجه في ذلك هذا واضح. قل لي أنت. عافية ما شاء الله. أن الآية الكريمة لم تقل فعدة من أيام أخرى. وين هنا؟ وين هنا؟ تعال شان هنا. وين لم تقل فعدة من أيام أخرى وين فدية طعام؟ بل ذكرت الفدية في حق الصنف الثالث، في حق الصنف الثالث، ففي حق الصنفين الأولين ذكرت القضاء، وفي حق الصنف الثالث ذكرت الفدية. وفصلت بينهما بالشكل المثلي، والتفصيل كما نعرف قاطع للشركة، فلو قيل أريد مثال مناسب أريده، فلو قيل الماء إما ماء بحر وهو مالح، أو ماء نهر وهو حلو، دل ذلك على أن ماء النهر هو حلو فقط، ولا تكون بعض أقسامه ذات ماء مالح. وهكذا يدل التقسيم المذكور على أن ماء البحر مالح، ولا تكون بعض أقسامه ذات ماء عذب، فالتفصيل بين القسمين وأن هذا مالح وذاك عذب يدل على عدم اجتماع الوصفين، في هذا القسم ولا اجتماعهما فيما في القسم الآخر. هكذا يفهم من يفهم هذا العوض. وفي مقامنا الأمر كذلك، فإن الآية الكريمة قسمت غير الصائمين إلى ثلاثة أصناف، وقالت وظيفة الصبين الأولين هي القضاء، ووظيفة الصب الثالث هي شنو؟ الفتن. وهذا يدل متساعدكم شغلين على عدم اشتراكهما في الوظيفتين. فلا يثبت في حق ذاك القضاء والفدية، ولا في حق هذا القضاء والفدية. وإلا لم يتم التفصيل قاطعا علما للاشتراك في الوظيفة. والحال ان المفهوم عرفا من التقسيم هو قطع الاشتراك في الوظيفة، هذا كله بالنسبة إلى الصنفين الأولين، أي شنو؟ المسافر والمريض. وقد اتضح أن المستفاد من الآيات الكريمة هو وجوب القضاء في حقهما، ولا تجزي الفدية، ولا يجب ضم الفدية. زين جيد. وأما الصنف الثالث فوظيفته دفع الفدية، الذي كبر سنه بحيث يصعب عليه الصوم. شنو استمر شنو هالحكي؟ ليش تشتبه؟ لا اله الا الله. ها ما شلون هذا يصلح؟ هذا ما شلون هذا تصلحه كم مرة؟ لا قلت له استمر به المرض. احنا تعرفون كبير السن، كبير السن طاحي هو ايش نادي؟ سالم مسلم. ارتدت ايها الاخوة الاعزاء. ها؟ اين هروب شيء؟ ايه شنو العبارة؟ عليه الصلاة فوظيفته دفع الفدي، ولا يكفي منه القضاء بعد شهر رمضان حتى لو صار الجو بعد ذلك بعد شهر رمضان باردا والوقت قصيرا بحيث يمكنه الصوم بسهولة. إنه يجب عليه تجب عليه الفدية، ولا يكفي منه القضاء حتى لو تمكن من القضاء بسهولة بعد ذلك. والوجه في ذلك بعد اقول انه هي قاعد اصيح اقول انه يجزع منا القضاء يا جماعة، حتى لو الجو بارد راح اللبنة او راح ماذا ما ادري لي وين لبت ويدرا جاءت اهنات يقولون نهارهم شنو مصير ما ادري ازاي 16 حنقول الآية تدل على أنه ما يفيد يكون يبقى هدية مطلوب لا لا كلام كلام واحد شيخ كبير شيخ كبير محفوظ السلامة في مدينة قوم هذا صعب عليه الصوم في شهر رمضان صعب عليه الصوم يعني النهار طويل صعب عليه الصوم ولا شهر رمضان النهار يصير سيء في أيام الشتاء الجو يصير بارد سهل على ذات الوقت أداء الصوم أو لا قال أنا خل أصومن يلا سبتي وخل أصومن أنا ما يخالف أتحمل أنا أتحمل في سبيل الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لين هذا اليوم راح أصوم يقول ما يفيد منك لا تتعب نفسك حتى لو شنو قال أنا أريد أن أبدل جهد الجهيد أنا إذا أصومه يقول هذا ما يفيد أنت يقول أنت جهد قضاني أو ذهب إلى بلد شنو بارد في لبنان يقول لك ما يزيد صامت ما يزيد يكون تدفع الفدية. أريد أستفيد من الآيات من الآية الكريمة والوجه في ذلك هو أن الآية الكريمة قالت وعلى الذين يطيقونه فدية ولم تقل ففدية أو عدة من أيام أخرى أي يستفاد منها تعين الفدية وعدم إجزاء القضاء وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضح. أجل قد يسأل كيف نستفيد من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه؟ فدية إلى آخره نقاط. أن المقصود به كيف نستفيد من قوله تعالى هذا، أن المقصود به هو الشرك الكبير فإن المناسب، لا لا مو هذا مقصودي، فإن المناسب لو كان المراد هو الشيخ الكبير أحسن أن يعبر هكذا وعلى الذين لا يطيقونه. أي يؤتى بحرف النافي ومن هنا ذكر في بعض التفاسير أن هذه الآية منسوخة ففي السابق كان ماشي يقولوا إذا صاروا تفاسير هذا موجود ففي السابق كان الحكم أن من يطيق الصوم كالشاب القوي يمكنه بدل الصوم دفع شنو؟ الفدية. يمكنه دفع الفدية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى شهر رمضان نقاط فمن شهد الشهر فليصمه. هذا إشكال تساؤل شلون تجاوبون عليه؟ تفتش أقولني ولا سؤالي هذا خلوه إلى يوم السادس إن شاء الله، وهو على أنه شلون نستفيد من الآية؟ الآية قالت وعلى الذين يطيقونه، شلون نفكر بالشيخ؟ إذا المقصود الشيخ يكون الآية تقول وعلى الذين لا يطيقونه، شلون تفسر هذا إلى يوم السبت إن شاء الله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.